حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. أنا بنضف مش بس تنضف، ما فيش وقت العمر بيخلص، كلها شوفوف وش بيضحك زيه بالظبط أنا أضحك. مش همشي لحد ما شفته السبت، واللي مش عاجبه يغور يمشي، تقدير تاني لا ده أنا ما صدق من غير ما ترد كله هيمشي. أنا متعود أبقى بطولي، أصل صاحبتي الناس بصولي، كنت بقول أهلي وعزوتي وعلى ضحك سدوني. تليفوني مش معمول خاصية، بس محدش رن علي، ضن وقفت على رجلي تاني، رجعوا يرنوا المصلح جاي. العف بالجيت أصلك شنيف وملكش فقول الرجالة، تكبر بتخيف والمصحف عيب، روح بس تعالج وتعالى. على موقع من غيرك يا ما ماليش عازة.